بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. وتناولنا بالشرح هذه الجملة للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، وقد توقفت عند هذا الشطر من المتن وما سوى ذلك، أي بعد العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يعني هنا آخر ما كتب الشيخ في الشرح أن العلم إما نقل مصدق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم كما وضح عن الصحابة والتابعين ومن بعده. وما سوى ذلك، أي هذا الذي تقدم، إما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. والبهرج هو وضحه بعد ذلك أنه المغشوش، والمنقود أنه طبعا الصحيح. بهرج اللي هو طبعا لك الشيء المغشوش كما أتى في شرحه، والمنقود هو السليم. فيتوقف لأننا لا نعلم إن كان كذلك أو كذلك. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: استعمل السجع في هذا الكلام، وطبعا مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. فيقول: استعمل السجع في هذا الكلام، والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه للنفس. ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون تكلف في الدعاء، يؤثر هذا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع، ولكن طبعا بلا تكلف. طبعا يقول لك إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه للنفس. يقول: ما سوى ذلك، أي المشار إليه عن النقل المصدق عن المعصوم والقول الذي عليه دليل معلوم، ما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وهذا يكون في مقابل النقل المصدق، يعني ده شيء مردود رده وكذبه الشرع، وطبعا ها هنا يرد ولا يقبل. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. طبعا وضع هو طبعا رقم 1 و2 ما بين القوسين، طبعا عشان تنظر للهامش أسفل، البهرج هو المغشوش مثل نقود الفضة أو الذهب اللي هي المغشوشة، أما المنقود فهي السالمة من الغش. يعني بهذا اللي هو طبعا الموقوف، كلام الموقوف لا يعلم أنه مغشوش أو أنه سليم، فطبعا يتوقف فيه. فالأقسام حينئذ 3: ما علمت صحته، وهو الأول اللي هو نقل مصدق عن معصوم، وما علم أو قول عليه دليل معلوم، وما علم بطلانه وهو المزيف المردود، وما يجب التوقف فيه وهو الثالث، لا يعلم نقبل أم نرد، يعني ما نعرفش عنه نقبله أم نرده. فلو قبلناه وكان باطلا فقد قبلنا بباطل، وإن رددناه وكان حقا فقد رددنا حقا، فنتوقف. فلما عندناش لا نقل عن معصوم ولا قول عليه دليل معلوم، فيتوقف في مثل هذا القسم، لأننا لا نعلم هل هو من النقل المصدق عن المعصوم، وهل هو من القول الذي عليه دليل معلوم، أو نعلم أنه مزيف ومردود يبقى يقبل أو يرد. فلذلك يقول نتوقف، فالأول مقبول والثاني مردود والثالث نتوقف فيه. وقد مر طبعا الشرح لهذه الثلاثية، فنتوقف لا نقبله ولا نرده. يقول بعد ذلك: وحالت الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو وصف للقرآن: حبل الله المتين، الذكر الحكيم، الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه: الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله، وهذا واضح. فكون الناس بحاجة إلى فهم كتاب الله ظاهر جدا، فإنهم في ضرورة إلى فهم كتاب الله، لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه. والإنسان لو أمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين لاحتاج إلى معرفته وشرحه، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ ثم وصفه المؤلف بهذه الأوصاف: القرآن الذي هو حبل الله المتين. حبل الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه، والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى إيه؟ غيره، كالسبب في قول الله تعالى: فليمدد بسبب إيه؟ إلى السماء. السبب هنا قالوا اللي هو الإيه؟ الحبل، يعني أي بحبل. ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله، مش موصل، هو طبعا التشكيل موصل، موصل إلى الله، هو موصل الكتاب يعني إلى الله عز وجل. وبقول موصل، فلو ضبطها هكذا أن القرآن موصل إلى الله، القرآن موصل إلى الله أم موصل بالفهم طبعا والعمل به، يفهم هذا أنه إيه؟ يوصل إلى الله عز وجل. قال: والذكر الحكيم. من أين أخذ المؤلف هذا الوصف أن القرآن هو الذكر الحكيم؟ من القرآن، يقول: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، اللي هو القرآن. فهو ذكر لأنه مذكر، وهو ذكر لأن فيه الذكر لمن تمسك به إيه ورفع إيه ذكره، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، اللي هو القرآن بيرفع ذكر الإنسان اللي بيتمسك به، يعني وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني رفعة وشرفا. والحكيم معناه المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في أحكامه. وقوله: والصراط المستقيم. الصراط معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل، والذي لا تزيغ به الأهواء. ما معناه؟ قال: الزيغ معناه الميل، ومنه زاغت الشمس أي إذا مالت، يعني أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ به، بل إنه باق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به، لأنه هدى أي القرآن. ولا تلتبس به الألسن، معنى تلتبس أي تختلط، لأنه بلسان عربي مبين لا يمكن أن تلتبس به الألسن، ولهذا فإن الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي، ولهذا كان من غير الممكن أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أبدا. لذلك تبص تلاقي طبعا إيه اللي هم أهل اللغات الأخرى يعني من المسلمين، سواء إذا كانوا بقى إيه يعني فرنسيين مثلا إنجليز أو ما شابه، تلاقي بينطق بالإيه القرآن، عند القرآن بالتحديد ينطقوا بإيه كما هو باللغة العربية كما هو. طب تعالى كده لأي كلمة عربي خارج القرآن هو ينطقها ويتكلم بها، تراه لا إيه لا يدري إقامة إلا القرآن. فلا تلتبس به الألسن، ولا يخلق من كثرة الترديد. يخلق أي يبلى، معناه طبعا إيه يعني أن القرآن مهما كررته لا تمل منه، ولا طبعا إيه يعني يبلى عندك هذا القرآن، بل معانيه متجددة باستمرار كلما إيه قرأت القرآن وكلما كررته. لذلك هو يقول في الشرح: كرر ذكر أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها، لو كررتها كما تكرر القرآن لمللت وسئمت. لكن القرآن تقرأه في الصلاة الواحدة 4 مرات ومع ذلك ما تمل، وهذه آية إيه من الله عز وجل في هذا القرآن. ولا تنقضي عجائبه. يقول: نعم، لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما في كتابه، فإنه يتذوق به المعاني العظيمة الكثيرة، أما المعرض عنه فقد لا يرى فيه عجبا واحدا. لكن نحن نذكر القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عن القارئ. طبعا جزئية ولا يشبع منه العلماء سقطت من الطبع، وأتى شرحها بعد كلمة الشيخ، يعني إيه كتب هنا بعد طبعا إيه بقطع النظر عن القارئ في الطبعة اللي معانا: من قال به صدق ومن عمل به أجر، إلى آخر إيه هذه الجزئية من المد. ولكن بعدها شرح ولا يشبع منه العلماء. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه أوصاف حق يعرفها المتأمل، فإن العلماء لا يشبعون منه، لأن طبعا ولا يشبع منه العلماء لأنها سقطت من الإيه؟ من الطبع، فالشرح بتاعها هو اللي جه في الإيه؟ في الجزئية اللي بعدها. وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القرآن، سواء كان في مجلس للعلم أو وهو يمشي أو في أي مكان، ما يشبع الإنسان منه أبدا، إنسان العالم مش أي إنسان. وكذلك من قال به صدق، اللي هي أول جزئية في الإيه؟ في متن الشرح بتاع الشيخ الإسلام متن الرسالة. من قال به صدق، لأنه قال قولا هو أصدق الأقوال. هنا تستدل طبعا بإيه؟ بما في كتاب الله، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، لا إله إلا الله. فإذا قال قائل أنا أقول إن الكافر في نار جهنم، هنا صدق ولا ما صدقش؟ طب جاب الكلام ده منين؟ من كلام الله، هو مش من عنده هو، فيأتي به من كلام الله لأنه قال بما جاء به القرآن. فالحواشي هنا بقى تكتب انت هنا وايه وبرضه تعرفها، ان من قال به صدق يعني الاستدلال، عند الاستدلال به في محل الايه؟ الاستدلال الصحيح، يعني من استدل به في محل استدلاله الصحيح فقد صدق. وكم من قائل يعني ايه، او من متكلم بالقرآن، كم من قائل بالقرآن يصرف اللفظ عن معناه ها ويضل به الناس. يبقى ليس كل من قال بالقرآن صدق، لكن من قال ايه باستدلاله عند طبعا ايه الاستدلال الصحيح، اللي هو طبعا ايه اللي هو دليل شرعي صحيح في محل استدلال صحيح، يبقى انت هنا طبعا ايه صدقت عندما اتيت كقول ابن عباس رضي الله عنهم عندما عرضه الرجل وهو في ايه مجلس التحديث، يقول من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت. التبس على الرجل الايه الأمر صعب انه يتقبله مؤمن ويسأل الرجعة رب ارجعون هذا الكافر، فقالها هكذا كما ايه اعتقدها وفهمها. يا ابن عباس اتق الله، انما يسأل ايه الرجعة الكفار، انما يسأل الرجعة الكفار. فابن عباس رضي الله عنهما قال له ايه سأتلو عليك بذلك قرآن، وقرأ طبعا اخر سورة الايه المنافقين، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. فقال به صدق، استدل به في محل استدلاله فهو صادق. يبقى هنا المؤمن اللي هو طبعا ايه او الانسان المسلم الذي عنده المال الذي يبلغه حج البيت ويسوف ويؤخر حتى يموت ولم يؤدي الحج، فدل ايه المعني بهذا الكلام، سأل الرجعة عند الموت ربي لولا اخرتني، ولن ينفع طبعا ندم وقت لقاء الله لقول الحق عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملوا. يبقى من قال به صدق، أي يعني عند الاستدلال في محل الاستدلال الإيه الصحيح، وإلا كم من كاذب بقوله وبإيه بصرف اللفظ عن إيه معناه. ومن عمل به أجر، يعني أثيب عليه حروفا وحدودا، يعني من عمل به تلاوة وعمل به طبعا إيه تطبيقا للأحكام فهذا يؤجر على تلاوته وعلى العمل بإيه بأحكامه. ومن حكم به عدل، يقول نعم سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان الحكم حكما مطلقا، فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد عدل لأنه حكم بإيه بالقرآن. ومن قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فقد عدل، لأنه أتى بكلام من كلام الله عز وجل، من حكم به عدل. كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، يقول أي دعا إلى القرآن علم وعمل. طب علم وعمل ثم دعا غيره. فاكرين لما كنا بنتكلم في تفسير سورة العصر، سورة العصر التي قال الشافعي لو لم يكن غيرها إيه لكفت، والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثناء من هذا الإيه الخسار أو هذا الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما هي هذه الرباعية؟ آمنوا، عالموا طبعا، عالموا الحق بدليله الشرعي الصحيح، وعملوا الصالحات، عملوا بما علموا، ولم يكتفوا وكانوا عبادا بل كانوا داعين إلى هذا، فكانوا من المصلحين الإيه؟ من الصالحين الإيه؟ المصلحين. فدعوا غيرهم إلى ما علموه وعملوا به وتواصوا بالحق، ثم تواصوا بعد ذلك بالصبر على إيه؟ الصبر طبعا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الابتلاء في طريق الله. أي دعا إلى القرآن بعد أن علم وعمل، دعا غيره لأنه يعني هدى الله عز وجل القرآن. فإذا دعا الإنسان إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم. طب إذا قال إنسان فقد هدى إلى صراط مستقيم، تمشي تمشي؟ طيب ليه هنا؟ لأنه كما سيأتي إن شاء الله تثبت له هداية أثبتها الله عز وجل للداعي إليه، هداية الدلالة. لكل إنسان يدعو إلى الله هداية الدلالة كما سيأتي إن شاء الله. فقد هدي، تشكيل طبعا الضبط هنا هو الإيه طبعا بإيه، بيخلينا نقف عند هذه اللفظة هدي هو إلى صراط مستقيم. أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن، هنا طبعا تحريف القرآن، هل تحريف اللي هو الإيه الحسي كما أقول ولا المعنوي؟ أيوه معنوي، لأنه يمكن يقع فيه تحريف حسي، لأن رب سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فلن يحرف لا بزيادة ولا بنقصان ولا بأي شيء، ولكن ممكن بالمعنى يحرف المعنى لكن ما يحرفش الإيه الكلام ذات نفسه أو اللفظ يعني، تمام، لأنه محمي محفوظ عن التحريف. من أجل هواه فإنه يضل، ولهذا قال من ابتغى، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. في جزئية من الحواشي برضو فقد هدي إلى صراط مستقيم، القرآن يوصل إلى الصراط المستقيم لأن إيه صراط الله عز وجل إيه واحد. سيأتي إن شاء الله استشكال برضو بإذن الله يعني إيه سنعرفه، وكتبت فيه سؤال برضو على أساس إن إحنا إيه إن شاء الله لما يأتي إلى الألفاظ دي نقدر نجمع ما بينها إن شاء الله رب العالمين، يأتي إن شاء الله في الشرح دلوقتي. ومن تركه من جبار قصمه الله، معنى قصم يعني قطع ظهره، ولا يرد علينا أننا نجد من الجبابرة الآن من ترك القرآن ولم يقصم، لأن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا إن فاته في الدنيا لن يفوته في الآخرة. وبعد ذلك أتى شيخ الإسلام ببعض آيات يستدل على ما مر، فقال قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فإما يأتينكم، الجملة هذه شرطية لأن أصلها إم وما زائدة للتوكيد، إما تمام، وفعل الشرط يأتينكم، وجواب الشرط جملة فمن اتبع هداه، الاتباع هنا في قول الحق عز وجل فمن اتبع هدايا، تمام. ما هو الاتباع؟ علامة السعدي رحمة الله عليه قال الاتباع بالتصديق وعدم معارضة الخبر بشبهة، تمام، ايه او ترك الايه الأمر ومعارضته بشهوة، ده هو طبعا الاتباع، أنه عندما يخبر يصدق، ووقت القصد والعمل طبعا يطبق هذا، وإلا يعني يقول لك إيه يعني، هو ذلك يقول لك الإيمان إيمانان مش إيمان واحد، في إيمان دعوة وإيمان إيه تصديق اللي هو قبول، لكن أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم إيه نبيا، فده إيه تصديق إنك أنت كده صدقت بهذا. طيب وقت التطبيق بقى بيبان ويبدو الفارق ما بين بقى واحد والتاني، تمام؟ فإذا مثلا إيه أخبر بأمر فإنه طبعا لشهوة لا يريد هذا الإيه، إلا أنه لا مش عايز يعمل به، يبقى ده هنا صدق إيمانه الذي ادعاه أم أنه كذب عند التصديق، فهذا كاذب عند التصديق عندما أراد أن يصدق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طب اللي ما بيحققش دول فقد سمات للمؤمنين، يبقى ما صدقش الإيمان بتاعه اللي هو أكد عليه ربنا عز وجل. يبقى الاتباع بالتصديق وعدم معارضة الخبر بإيه بشبهة، ده المبتدع. الرد طبعا بيكون للكافر، ممكن يكون للمبتدع أيضا يعني بالشبهة، أو ترك الأمر وعدم العمل به لشهوة أو بشهوة، ده طبعا بيكون للعاصي. قوله فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، ده قول، فهذا وجه من أوجه التفسير لإيه لهذا القول. وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهذا يمكن الإيه الأرجح والأقرب يعني هذا التفسير، أنه لا يشقى في الدنيا ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهما متلازمان، لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، وأن الشقاء في مقابلة السعادة الذي هو العمل. ليه قلت أن ده الأقرب أنه يكون هو الصواب؟ لأن الله عز وجل قال بعد طبعا فإما يأتينكم مني هدى، فأوصاف المتبع أنه لن يضل ولن إيه يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهنا قال لك المعيشة الضنك في ما أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب القبر، عذاب القبر. يبقى هنا طبعا المعيشة الضنك اللي هي ايه عذاب القبر، لأنه ترك الاتباع وضل، تمام، فله معيشة ضنكة في القبر ونحشره يوم القيامة، عقال الحياة اللي هي طبعا ايه تالية للحياة البرزخية، الحياة الايه الاخرة. فقال لك ان هو يشقى في القبر وايه يعذب في الاخرة، يحشر ايه اعمى. فيقول يعني على وجه الذل والمراجعة لله عز وجل، رب لما حشرتني اعمى في الاخرة يعني وقد كنت بصيرا اي في الدنيا؟ فيأتي الجواب من الله عز وجل، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، عطلت طبعا إيه اللي هو السمع والبصر كل ده، عطلت الحواس ربنا ادهالك ديت يعني، وأبيت إلا الإيه الهوى، فلذلك كما عميت عنها في الدنيا تحشر إيه أعمى في الآخرة. فالمعيشة الضنك عذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وطبعا أشار إلى حديث طبعا إيه عن أنس بن مالك، وكما في حديث أبي هريرة اللي هو إيه الذي أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وطبعا في بقية الرواية أنه يسلط عليه 99 تنين. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 9 أرؤس ينفخن في جسمه ويلسعنه ويخدشنه إلى يوم القيامة، ويحشر من قبره إلى موقفه أعمى. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، تمام. فقال الشيخ ونحشره يوم القيامة أعمى، حسا أم معنى؟ يعني هل العمى هنا عمى حسي ولا ايه عمى معنوي؟ فهو بيقول المعنيان حسا ومعنى، ولهذا قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، اي في دار الايه الدنيا. ولكن الواضح والذي قاله طبعا يعني المفسرون في هذا أنه عمى فعلي عمى حسي أنه سيحشر أعمى في الآخرة من قبره ينشر من قبره أعمى ويحشر إلى موقفه أعمى ويدفع إلى النار وهو في إيه في عمى. نسأل الله السلام. فيقول على وجه الذل والمراجعة لله رب العالمين: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هنا طبعا إن هو إيه لا يرى ولذلك يراجع، ولا هو شايف وبإيه بيراجع، ذلك العمى حسي وليس معنوي، عمى حسي يراجع رب إيه رب العزة عز وجل: رب لما حشرتني أعمى، لأنه لا يرى كما كان يرى في الدنيا. فيقول: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركتها ولم تعمل بها، فتترك بإعراضك وتركك للإيه للآيات تترك في العذاب. فقال العلامة السعدي أنه يقول على وجه المراجعة هذا القول الذي مر تمام بالتألم والضجر من حالة إيه عماه وقد كان يبصر في الدنيا. فيقول الشيخ بعد ذلك: الشاهد أن هذا فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة لا يضل ولا يشقى، وأن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة. يقول: علم من هذا أن القرآن نور، علم من هذا أن القرآن نور، قد جاءكم من الله نور، اللي هو طبعا الآية، وكتاب مبين، يقصد بها طبعا إيه الكلام هاهن يا جزئية إيه علم من هذا. طب هنا علم من إيه؟ إذا كان في فاضي والشرح بتاع آيات سورة طه، علم من هذا أي من قول الحق عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أن القرآن نور وأنه سبب الهداية، يهدي به الله من اتبعه، وأن المهتدي به ممن اتبع رضوان الله، كما قال تعالى في آية أخرى: هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للإيه للمؤمنين. طبعا هنا برضو ممكن انك انت تسلط عليه الهدايتان، هداية الدلالة وهداية الإيه التوفيق برضو، تمام، من اخذ به بهذا طبعا ايه بالاستدلال او بالدلالة يعني وفقه الله الى هداية التوفيق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تمام، أخذ بهداية الدلالة والإرشاد فيهديه الله إلى التوفيق. كذلك هنا يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول الشيخ: ما إعراب قوله سبل السلام؟ مفعول ثاني ليه لفعل يهدي، لأن يهدي تضمن إيه مفعولين، الأول من اتبع والثاني سبل السلام. الأمور النحوية طبعا لها من سيقوم عليها وإيه وبها، ولكن الذي نفهمه من هذه الجزئية ونركز عليه، وإن شاء الله سيأتي السؤال برضو، وهذا بديع طبعا إيه يعني ألفاظ للقرآن، ثم بعد ذلك عندما تريد أن تجمع بين هذه الألفاظ، لأن الله يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل، ولله إيه سبيل واحد، ولكن يقول سبل وهو سبيل واحد، صراط واحد لا إيه لا عشرات صراط واحد، ولكن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهنا طبعا الشيخ رحمة الله عليه يقول: فكيف الجمع بينهما لسبل السلام وقول الحق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل؟ طب هو يهدي به إيه سبل السلام وهنا ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف الجمع بينهما يعني بين الإيه القولين أو بين هذه الإيه السبل جميعا إنجاز السؤال؟ فيقال: إن سبيل الحق واحد لكن له فروع، صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر وصلة إلى آخر أقوال وأفعال الإيه؟ الخير وما أشبه ذلك. هذه سبل، هي دي سبل بالإبقى إيه؟ سبل السلام المؤدية إلى سبيل الله اللي هو طبعا إيه أمرنا بأننا إيه نتبعه. هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد اللي هو سبيل الله. وأيضا فما يمكن أن تطلق السبل ويراد بها الإسلام، وإنما تضاف سبل السلام، فإذا كانت كلها مؤدية إلى السلام فهي الإسلام. اجمعها كلها زي ما قلنا كده الشيخ جمعها في الايه السطرين دول، لا تتبع السبل. وده طبعا هيجي في السؤال بقى هنا عشان التعريف، تعريف السبل دي ايه والسبل دي ايه وكيف الجمع بينها، طبعا في السؤال الذي اعددته بفضل من الله تعالى. وقوله عز وجل ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، يقول طبعا هنا الحسية ام المعنوية؟ طبعا الظلمات المقصودة الظلمات الحسية ام المعنوية؟ يقول المعنوية، لان القرآن هدايته هداية معنوية، فيخرجهم من الظلمات اي ظلمات الجهل وظلمات الايه القصد. ظلمات الجهل طبعا الا يكون عند الانسان علم، وظلمات القصد ان يكون عنده علم ولكن لا يريد الايه الحق. حد يفكرنا تذييل لآية من كتاب الله جمع فيها هذين الصنفين؟ آية الايه؟ آية الأمانة، نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وقلت أنه على القارئ أن يقف هاهن، ما يقولش وحملها الإنسان، الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بل يقف يعني هنا المعنى استقل ايه بنفسه، والتذييل بيؤدي او بيشرح حال تاني، حال تاني خالص، ان حملها الانسان لانه اهل امانة التكليف افعل ولا تفعل، اهل لانه يحمل هذه الامانة، انه كان ظلوما جهولا بحملها. يتوهم ان لو وصل القارئ وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، يتوهم هذا المعنى انه كان ظلوما وجهولا بحمل الايه الامان، ولكن عندما تقف سميه وقف تبيان، وقف تبيان وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. متى؟ وقت تضيع الامان، عندما اراد ان يؤديها فضيعها لجهله وايه ولظلمه، انه كان ظلوما من اللي هو هنا طبعا ظلمات القصد، ظلمات القصد انه يكون عنده علم ولكن لا يريد الحق، وظلمات الجهل ألا يكون عنده إيه علم، فلأنه لم يعلم ضيع الأمان بجهله، ولأنه علم وأراد غير الإيه الحق ضيع الأمان إيه بظلمه، ظلمه لنفسه، إنه كان ظلوما جهولا. فيخرجهم من الظلمات في الحاشية، هذه كما قال بعض أهل العلم تسمى بالولادة الثانية التي لا بد أن يولدها كل بني آدم من طبع من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أراد أن يتبعه فلا بد أن يولد هذه الولادة الثانية. فالولادة الأولى التي ولدتها على يد القابلة الداية أو الطبيبة أو ما شابه، يعني دي الولادة الأولى، خرجت من ظلمة البطن إلى نور الدنيا. أما هذه الولادة الثانية أن تخرج من ظلمة مشيمة الطبع إلى نور الله عز وجل وإلى الإسلام على يدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هي الولادة الثانية، حتى تغادر ظلمة مشيمة الطبع إلى نور الإسلام. إذن النور نور العلم ونور العمل. وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، قد يقول قائل كيف قال يهدي بإذنه؟ لأن الله تعالى لا يهدي إلا بعد أن إيه يريد، فيقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من اتبع، يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل بعمله ولا يتعلم إلا بإذن الله. بمعنى هنا برضو الجزئية دي، أن الله يقول يهدي طبعا ايه به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، اي باذن الله. تمام. فالشيخ بيقول يهدي باذنه، يعني الله عز وجل يهدي باذنه، طبعا دي هتردك، وكل ده بندور في نفس فلك الايه الهديتين في كل مرة، في كل مرة ان الذي يقبل ويأخذ بهداية الدلالة والارشاد يهديه الله عز وجل، والهداية لا تكون بالتوفيق طبعا الا باذن الله. وسيأتي ان شاء الله عندما ينفي ربنا عز وجل عن النبي هداية ويثبت له هداية، هتلاقي الايتين ورا بعض دلوقتي ايه، او الكلمتين، كلمتين في آية هتوضح لك ان شاء الله الايه الامر ده. وقوله ويهديهم الى صراط مستقيم، هذا من باب عطف الصفة، لان قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام هو معنى قوله ويهديهم الى صراط مستقيم، الا ان تفسر الهداية الاولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة، قلت لك كله هتلاقيه بيدور في فلك الهدايتين، ولهذا عديت الثانية بإلى وعديت الأولى بنفسها. ونقول المعنى أن من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما، كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وسيأتي مزيد إن شاء الله عما قليل، يعني مزيد على الجزئية ديت نفهمها أكثر وأكثر إن شاء الله. أما قوله تعالى أيضا هذا في متن الإيه الرسالة لشيخ الإسلام، قال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآيات. قال الشيخ ابن عثيمين هذا كالأول تقريبا للآية اللي عدت يعني، لكن فيه فائدة وهي صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، لقوله لتخرج، يعني أنت أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويا كل داعي إلى الله عز وجل بهذا الإيه القرآن، مع أن المخرج حقيقة من الظلمات إلى النور من هو؟ الله عز وجل. تمام. ولهذا قيده بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل، فإضافة الشيء إلى سبب معلوم أمر جائز ولا أحد ينكره، بل قد جاءت به السنة وجاء به القرآن، إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع، ولكن هذا السبب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء فيجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا، ولهذا قال هنا بإذن ربه إجمالا، أي أن ما يحدث للعبد من الهداية إنما هو بإذن الله عز وجل، من أخذ بهداية الدلالة والإرشاد وفقه الله إلى هداية التوفيق، وكله بإذن الله عز وجل. وقوله الحميد، قال على وزن طبعا فعيل، هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعنى هما؟ قال بمعنى هما، فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته، وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله هكذا بالخفض، هنا كيف نعربها؟ يقول بدل من العزيز، يعني هنا برضو ايه لو انت ايه خدت لها قلت ايه لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراطي، لو دخلت هنا لفظ الجلالة على ايه اللي هو المسمى على الايه الاسم، تمام، هتيجي ما يبقى الله الى صراط الله العزيز الايه الحميد، الى صراط الله العزيز الحميد او الى صراط الله الحميد. فقال هنا طبعا الشيخ بيدل على اساس بدأها انها تقول الله وليس طبعا نقول الله. وقال تعالى طبعا في متن الايه المقدمة برضه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه إيه إثبات الهداية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أخذ في طريق دعوته بما أمر به. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الإيه؟ الأمور. طبعا هنا بيقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي. فهو هيقارن ما بين الإيه؟ الهدايتين بقى في نفس الآية، وربنا سبحانه وتعالى قال نهدي به، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي بلام التأكيد. قال الشيخ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا هو القرآن، وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة، وحياة الناس يعني حقيقية أم المعنوية؟ قالوا المعنوية، وإن شئت فقل الحقيقية أيضا، لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. من اهتدى به أي القرآن فإن له الحياة الكاملة، فلا يضل في الدنيا وفي الآخرة فلا يشقى. وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به. وبهذا استدللنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا. وجه ذلك وبيقول يعني احنا خدنا الاستدلال ده من ايه؟ أن الله تعالى قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر، فقال روحا من ايه؟ من أمرنا، ما قالش من خلقنا، من أمرنا، فإذا هو من أمر الله وليس من خلق الله. فاستدل بهذه الايه؟ الآية على أن القرآن ليس مخلوق، تمام؟ فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق. وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أين مفعول تدري؟ لأن تدري تنصب مفعولين. طبعا إيه يقول برضو إيه أنها علقت بما الاستفهامية، لأن ما استفهام مبتدأ، الكتاب هو إيه خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سد مسد إيه مفعولي تدري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه. وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء يعني صيرنا هذا الروح اللي هو القرآن طبعا والذي هو من أمرنا والذي نوحيه إليك نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم هؤلاء الذين يهدون؟ هكذا سأل الشيخ ثم إيه أجاب. كلمة من نشاء عامة ولا ندري من هو الذي يشاء الله أن يهديه بالقرآن، لكن إذا رجعنا للآية التي قبلها صار الذي طبعا إيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان، عشان يفهم الإيه الأمر هنا من عباده، من أخذ بالقرآن طبعا إيه هدي. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا تهدي وقبلها طبعا كتب وإنك لتهدي، طبعا هنا يقصد قال هنا تهدي وقبلها نهدي، ده خطأ مطبعي برضو أنه قال وإنك لتهدي، ولكن هنا يقصد الهداية الأولى لو إيه قال هنا تهدي وقبلها قال نهدي، يبقى الصواب أنك أنت تحط كلمة إيه وقبلها إيه نهدي، نهدي مش وإنك لتهدي، لأن تهدي هنا ذكرها، قال هنا تهدي للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبلها نهدي، فهو عايز يقارن ما بين الايه الهدايتين. فيقول لكن بين الهدايتين فرق، تمام؟ نهدي به هداية التوفيق وهداية الدلالة، ولهذا عديت بنفسه، يبقى نهدي به يبقى ربنا سبحانه وتعالى هداية التوفيق وهداية الدلالة في ايه هداية الله عز وجل، عديت بنفسه نهدي به من نشاء. واما لا تهدي وانك لا تهدي فهي هدايه ايه دلاله بس، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. شوف بقى الايه الفرق الجميل قوي قوي قوي، وهم حرفين، حرف جر هنا وحرف جر هنا، عشان تفرق ما بينهم في ايه تبسيط يعني سهل وسريع. الرسول يهدي الى ولا يهدي من، الله يهدي من الى، اثنين يعني الله يهدي من الى والرسول يهدي الى، لا يهدي من، ودي طبعا في الآية التي انك لا تهدي ايه من احببت، الرسول لا يهدي من ولكن يهدي الى، اتفهمت كده؟ هي اسهل اسهل جزئية للايه لفهم الامر ده يعني. إنك لا تهدي من أحببت. يبقى الرسول يهدي إلى ولا يهدي من؟ فقال إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فهو عليه الصلاة والسلام يدل الناس هداية الدلالة، فأثبت الله له هداية ونفى عنه هداية. ويمكن هنا في إيه موقفين أتيت بهما حواشي برضو، يعني أخرج البخاري في باب قصة أبي طالب أنه لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طبعا بعض إيه قوم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني هنا بيلقنه الشهادتين، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ويلقنه الشهادة قل لا إله إلا الله. وده طبعا أمر يعني أمرنا به في حال الميت لما بإيه بيحتضر، مش يحتضر، يحتضر، يحضره غير يحتضر مش يحتضر. فيقول قل لا إله إلا الله ويلقنه الشهادة. فقال أبو جهل عليه لعنة الله يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل يكلمه حتى قال على ملة عبد المطلب، فنزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من أخذ بهداية الدلالة فوفق إلى تلك الهداية وهداية التوفيق. طيب هذه صورة لرجل جلس على رأسه أو عند رأسه يعني خير خلق الله، خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقنه الشهادة ولم ينطق به، ولم يعني إيه يغني عنه بأن ينطق بالشهادة ولا طبعا يسلم ويصبح طبعا من أتباعه. وهذه صورة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوا من هو، فيقول الأصيرم واسمه عمرو بن ثابت، كان يأبى الإسلام على قومه. فلما كان يوم أحد وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المعركة بدأ له الإسلام فأسلم، فغدا حتى أتى المعركة فقاتل حتى أثبتته الجراح، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، اللي هو طبعا ايه من الحبس والايه والتقييد، يعني اثبتته اسكنته وقيدته ولم تجعله يعني يتحرك بحرية، اثبتته الجراح. فبينما رجال من قومه يلتمسون قتلاهم في المعركة رأوه فقالوا والله ان هذا للأصير ما جاء به لقد تركناه وانه لمنكر الإسلام على إيه قومه أو على عليهم يعني أو على نفسه أن يسلم. فسألوه ما جاء بك يا عمرو، أحدثا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ يعني جيت خوف وعصبية عشان قومك خرجوا يعني يقتلوا، ولا جيت رغبة في الإسلام فلحقت بجيش المسلمين؟ قال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، فلم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه لمن أهل الجنة. لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ليلقنه الشهادة، أسلم طواعية ونطق بالشهادة طواعية وقاتل طواعية فقتل في سبيل الله. ورجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه يلقنه الشهادة فلا ينطق به، سبحان الواحد الأحد. فإذا بقى لإيه يفكلك يعني نهدي من تهدي إلى. فهذا من فضل الله عز وجل، والحمد لله أن جعلنا مسلمين دون أن نسأله، أن جعلنا في بيئة موحدة دون أن نسأله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فكما من علينا بالإسلام دون أن نسأله لا يحرمنا الجنة ونحن نسأله. فيقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا صراط أضيف إلى الله عز وجل، وقد أضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله، فقال صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا طبعا نقول أن الصراط صراط الله، وهنا أقول لك صراط الذين أنعمت عليهم، لا تعارض بين الآيتين، فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وأنه طبعا إيه موصل إليه، وإضافته إلى الناس صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكوه، فبالإضافة فالإضافة مختلفة، ولهذا صح إضافته إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. طيب لو إحنا برضو خدنا سبل وسبيل، ها نقدر نفسر بها برضو الجزئية دي، سبل السلام هي سبل المؤمنين اللي هم طبعا الطائعين من المصلين والصائمين والمزكين والإيه والواصلين والقارئين والذاكرين، فكل دي ايه سبل. وطبعا هنا هنقول ان صراطهم واحد، صراط الذين انعمت صراط واحد، وصراط الله الايه الواحد المستقيم، ولكن لهم طبعا سبل ولهم طرق فرعية يصلون بها الى صراط الله الايه المستقيم. وقوله ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور هنا للشمول، كل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا طبعا إيه لا مرجع للخلق إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك الأمور الكونية، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وفي قوله ألا إلى الله تصدير الجملة بألا للتنبيه الدال على الأهمية، وتقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني ألا إلى الله لا إلى غيره. وفي النهاية يقول وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. طب كلام الشيخ طبعا يعني إيه بيقول، هل نقول المقدمة أم المقدمة؟ الشيخ بيقول يجوز الوجهان، فمقدمة باعتبار أن الكاتب قدمها بين يدي الكتاب، مقدمة باعتبار أنها تقدمة للكتاب كأنك تقدم لكتابته. وطبعا ده كان آخر ما في المتن اللي قرأته اليوم. السؤال الأول، ما القصد من إنزال القرآن؟ لأن احنا عايزين مضمون الرسالة، ما دخلتش في الحواشي طبعا بشرح المقدمة وخطبة الحاجة، ولكن ما يعنينا من ايه من الرسالة، ما القصد من انزال القرآن؟ ها ايه القصد من انزال القرآن؟ تمام، يبقى التعبد بتلاوته، التعبد به بتلاوته وفهم ايه معانيه والعمل به، ده القصد من انزال القرآن. ما الفرق بين التفسير اللفظي والمعنوي؟ ورد ان عندنا تفسير لفظي وتفسير معنوي، ايه هو التفسير اللفظي وايه هو التفسير المعنوي؟ حد يقول تفسير اللفظي والتفسير المعنوي؟ لا هو انت تقول لي كذا هو كذا وكذا هو كذا، انت قلت تفسير المعاني. طيب ايه هو تفسير ما تقول مثلا ايه التفسير اللفظي؟ معرفة ايه هو معنى اللفظ او تفسير اللفظ فقط. طيب التفسير المعنوي، الله يبارك فيك، معرفة المراد بقى، معرفة المراد من ايه من الكلام اللي هو طبعا تم تفسيره. السؤال الثالث، ما انواع تفسير القرآن اللي وردت في المقدمة؟ في طبعا ايه انواع للتفسير وردت في المقدمة، ايه هي انواع تفسير القرآن؟ الله يبارك لك، تفسير نقلي وتفسير عقلي، وبرضو الدليل نفس الكيفية، الدليل الفاصل بين الحق وأنواع الأباطيل، دليل نقلي ودليل إيه عقلي. السؤال الخامس الرابع طبعا هو الدليل الفاصل بين الحق وأنواع الأباطيل اللي هو الدليل النقلي والدليل العقلي، ده السؤال الرابع، ما الدليل الفاصل بين الحق وأنواع الأباطيل؟ إيه هو الدليل الفاصل؟ ها الدليل النقلي والدليل الإيه العقلي. السؤال الخامس، ما هو العلم كما ذكره المصنف في المقدمة؟ بس عايزك ايه تعرفه. تمام. هو ده يعتبر يعني ايه او قسم اللي هو طبعا العلم. العلم ما العلم كما ذكره المصنف في المقدمة؟ هو عندنا طبعا عشان ايه نختصر، مقبول ومردود ها وايه وموقوف، مردود وايه ومقبول ومردود وموقوف كما عرفه طبعا ايه اللي هو المصنف رحمة الله عليه. المقبول اللي هو طبعا كما عرف طبعا ايه اخونا وسام اللي هو ايه بالنقل المصدق عن المعصوم وبالقول الذي عليه دليل معلوم، ده اللي هو بن ايه بنقبله ولا نرد، هذا طبعا ايه. اما الثاني وهو المردود اللي هو الايه المزيف الباطل، فنرده ولا نقبله لانه مزيف وباطل، وقد عرفناه بايه بزيفه طبعا وايه وباطله فرددناه. وهنا معرفته بايه بقى؟ لا بالدليل، الدليل النقلي والعقلي، فعرفنا هذا وعرفنا هذا وميزنا هذا وميزنا هذا فرددنا ايه المزيف. والموقوف اللي هو طبعا ايه لا يعلم، لا يعلم طبعا ايه الحق او حقه ايه من باطل من بطلانه، فلا نرده ولا ايه نقبله، فان قبلناه وكان باطلا كنا قد قبلنا عندها ايه باطلا، وان رددناه وكان حقا كنا قد رددنا عندها ايه حقا. طيب السؤال السادس، وده طبعا بقى لم اللي هو الايه اللي هما الخمس اسئله اللي فاتوا دول، دول في ايه في متن الرساله، والاربع اسئله الباقيين في الشرح بقى شرح الايه القران اللي هو الايات اللي استدل بها المصنف رحمه الله عليه. السؤال السادس، جاء في الشرح عند قوله تعالى فمن اتبع هدايا، فمن اتبع هدايا، ما هي كيفيه الاتباع كما جاء في الايه في الحواشي والشرح، يعني كيفية الاتباع، اتباع الهدى من الله عز وجل، كيف ايه يعني يسمى الانسان ويعرف بانه متبع وليس طبعا كاذب بهذا الادعاء بتاعه؟ سهلتها ها بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبهة وامتثال الامر بألا يعارضه بشهوة، ده طبعا هنا ايه اللي هو الامتثال، يبقى بالتصديق عند طبعا والقصد عند العمل. السؤال السابع، قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، تمام، في الآية الأولى وفي الآية الثانية سبل وسبيل وسبل، السؤال إيه؟ السؤال بقى على ايه على شطرين، تمام. ألف، ما هي السبل في الآيتين؟ به، كيف يجمع بين ايه هذه السبل وسبيل الله عز وجل؟ ده السؤال الاول، ما هي السبل في الايتين دول، السبل اللي فوق والسبل اللي تحت، وسبيل الله عز وجل. ولا تتبعوا السبل، ايه هي دي؟ فتفرق بكم عن سبيله، ما هو يهدي به الله من اتبع رضوانه سبلا، انا عندي هنا سبل سبيل سبل ها ماشي تمام، اللي هو الصراط المستقيم. طيب تمام، السبل الطرق الايه المخالفة، الطرق المخالفة هي دي طبعا ايه، ولا تتبعوا لو نهينا عنها عن الطرق المخالفة، ادي السبل اللي هي طبعا في الآية الاولى، فتفرق بكم عن سبيله اللي هو الصراط المستقيم، صراط الله الايه المستقيم. طيب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هو سبيل الله واحد، ولكن هنا ربنا ايه بيقول يهدي به الله الى سبل، طب هو الى سبيل ولا الى سبل؟ الطرق الفرعية المؤدية لسبيله من اجمالا افعال واقوال الايه الخير، افعال واقوال الخير، الطرق الفرعية المؤدية لسبيله من افعال الخير والاقوال الظاهرة والباطنة كذلك لأعمال القلب وايه والجوارح. طيب به، كيف يجمع بين هذه السبل وسبيل الله عز وجل؟ احنا قلنا دي معنى كيف يجمع، صراط الله واحد يتوصل اليه السالكون بسبل الافعال والأقوال كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة إلى آخره، كل هذه الأقوال والأفعال فكلها سبل مؤدية إلى صراط الله سبيل الله، ولكنها تجتمع كلها إيه في سبيل واحد يهدى إليه. لذلك طبعا لو قال إيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، وصراط الله هو المستقيم وأضافه إلى الإيه إلى السالكين أنعمت عليه، فهم بيسلكوه بسبيل واحد يعني بيسلكوا بحاجة واحدة ولا بشتى الأوامر اللي هي طبعا إيه الأفعال والأقوال اللي هي الظاهرة والإيه والباطنة الموصلة إلى هذا. طيب السؤال التام، كيف استدل الشارح من قوله تعالى أوحينا إليك روحا من أمرنا على أن القرآن غير مخلوق؟ استدل بها إزاي؟ أي ده بتقولش حاجة وسام عشان قاعد في الوش بتبسيط يا شخايم بتبسيط، ألا له الخلق والأمر، وقال في الآية وكذلك أوحينا إليك إيه روحا إيه له الخلق وله الأمر، فقال إيه روحا من لا من، بس تبسيط كده، فجعله من أمره لا من خلقه. السؤال التاسع، قال تعالى نهدي به من نشاء فقال وإنك لتهدي، ما الفرق بينهما؟ معلومة لسه حديثة وطازة خالص يعني إيه؟ نعم تمام، الله يهدي من إلى أقام من ولا يهدي من، أثبت له هداية ونفى عنه هداية، يهدي إلى ولا يهدي من صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسمى هداية إيه الله عز وجل بتسمى بهداية إيه التوفيق، أما هداية النبي صلى الله عليه وسلم بتسمى بهداية الإيه الدلال. طبعا الفاصل خلاص قلنا اللي هي من وإلى، دي أبسط حاجة تتوصل بها بسرعة، يهدي إلى لا يهدي من، أما الله عز وجل يهدي من وإلى، تمام، لقول الحق عز وجل في الآية إنك لتهدي بلام التأكيد، وبعدين إذا طبعا هنا برضو في التجويد نضيف الجزئية دي، إذا تم زيادة الحركة أخذت صفة الحرف فغيرت المعنى فجعلته طبعا إيه يعني لحن جلي مغير للمعنى يحرم بالإجماع، وإنك لتهدي بلام التأكيد، لو أن اللي هي الفتحة اللي على اللام بتاع لتهدي زادت سنة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، عشان زادت سنة نفت، فالنفي يكون إنك إيه لا تهدي من أحببت ولكنه يهدي إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله برضو هيكون على مثل هذا الأمر الإيه التواصل بيننا وبين بعضنا ما شاء الله لنا. أحضر الجمل برضو نقرأها في البداية وبعد كده أنا إيه نقرأ الشرح بتاع الشيخ، أعاننا الله على فهم إيه هذا حتى نستطيع أن نصل به إليكم. أرجو الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلنا عملنا لمرضاته عز وجل، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.